همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل في موت الأحلى هي مكوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتصلح بها غائبنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء إلهنا وخالقنا ورازقنا إلى من نتوكل يا ذا الجلال والإكرام اللهم بك آمنا وعليك توكلنا ولك أسلمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا إلهنا من أحق منا بالسؤال ومن أولى منك بالمغفرة إلهنا إن عذبت فمن أحسن منك بذلك وإن غفرت فمن أولى منك بذلك إلهنا إن أردت فضيحتنا ما سترتنا وإن أردت إهانتنا ما هديتنا فأتم نعمتك علينا واجعلنا من عتقائك من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار في هذه الليلة المباركة برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم اغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أدخل عليهم في صدورهم الضياء والنور والفتحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وفي مرافع السود آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك حسن القيام وحسن الصيام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان اللهم اجعل سعينا في رمضان مشكورا وذنبنا فيه مغفورا وعملنا فيه تقبلا مغفورا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصينا بيدك ناص فينا حكمك عزم فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعلنا من أهل الجنان مكاننا يا رحيم يا رحيم يا معصفنا عند كل ستة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وبنيانا الذي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر أحبتي لما سبقونا إلى الآخرة وكانوا يتمنون لقاء رمضان. اللهم لا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا وابن لنا ولهم بيوتا في الجنة برحمتك يا رحمن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قبورنا وجلاء أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم احفظ جبال المسلمين. اللهم احفظهم من كل سوء. اللهم ارزقهم تعفف يوسف. اللهم احفظ بنات المسلمين. اللهم احفظهن من التبرج والسقوط وزينهن بالحكمة والحمار وارزقهن طهارة مريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا فرجته ولا فردا إلا نفسته ولا سيما إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفقنا لسبيل الطاعة وثبتنا على اتباع السنة والجماعة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا ذكرناهم فارزقنا بمن يذكرنا حين تنقطع بنا الأسباب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ملكنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم اباه وجده وارزقه الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفقه بتوفيقك وايده بتاييدك. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا غير الناصرين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى أزواج حبيبنا محمد وعلى أنصار حبيبنا محمد وعلى ذرية حبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب